بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نحن ذكرنا في الدرس السابق أهمية حفظ الحديث ومعرفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن فهم القرآن فهما سليما لا يمكن أن يكون إلا إذا كان فهما مقرونا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر ذكر الكلام على ما ذكره النووي في مقدمة الأربعين، وذكرنا أن له شرح الأربعين، النووي رحمه الله تعالى له شرح الأربعين، وابن دقيق العيد أيضا له شرح الأربعين النووية، وابن السعدي أيضا له شرح ملا علي القاري وغيره. فالأربعين النووية اهتم بها العلماء حفظا وشرحا وتدريسا، فهو كتاب قد خدم كثيرا وشرحه كثير من العلماء، ومن أنشر شروحاته كما ذكرنا جامع العلوم والحكم لابن رجب، شرحه وزاد عليه 8 أحاديث فأكمل 50 حديثا، أكمل 50 حديثا، وهو كتاب طيب. هذا الحديث أيضا سبق الكلام على مسألة العمل بالحديث الضعيف، والكلام فيه سبق في الدرس السابق، وأن الصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وأن في الصحيح ما يغني عنه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، أصل عظيم من أصول الدين. قوله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، توفي 23 للهجرة، الخليفة الراشد الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد 10 المبشرين بالجنة، وعمر فضائله ومناقبه كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما سلك عمر فجا ولا طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، يهرب منه الشيطان. ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرا. الكلمات في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، إنما أداة حصر تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما سواه. فمثلا قوله تعالى: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالألوهية إنما هي لله تعالى وحده ليست لغيره. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون أي لا تجزون، ويدل على أن إنما للحصر الآية الأخرى، قال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وفي آية أخرى قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فإنما هنا أداة حصر، إنما أداة حصر. سيأتي الكلام على الأعمال ومعنى، هل المعنى صحيحة، هل المعنى كاملة، سيأتي الكلام. قوله الأعمال، إنما الأعمال، المقصود الأعمال البدنية، المقصود الأعمال البدنية من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال. والألف إنما الأعمال، الألف هذه للاستغراق، أي جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، والمقصود بالأعمال الأعمال الشرعية بالنيات. النيات جمع نية، جمع نية، وهي لغة القصد، القصد، وشرعا عزم القلب على الشيء، عزم القلب على الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بفعله. وإنما لكل امرئ، وإنما لكل امرئ، أيضا آلة الحصر تكررت، ولكل امرئ، امرئ شخص، امرئ بمعنى شخص، كل امرئ بما كسب رهين. ما نوى، أي ما قصد من خير أو شر، له قصده، له نيته، له نيته. وإنما لكل امرئ ما نوى، وكأن اللام هنا لكل الاستحقاق، إن هو يستحق ما نواه هو له. قال فمن كانت هجرته، الهجرة لغة الترك، الهجرة لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد المعاصي إلى بلد الاستقامة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا، لدنيا، دنيا قيل الدنيا معناها ما على وجه الأرض من الهوى والجو، والمراد هنا المال خاصة، المراد هنا يعني هاجر من أجل الحصول على مال، المال خاصة. وسميت دنيا، سميت دنيا قيل لقرب زوالها من الدنو، يعني القرب من الدنو، يعني القرب، دنيا يعني قريبة، لقرب أو لأنها قبل الآخرة، يعني هي أقرب من الآخرة قبلها. قال أو امرأة لدنيا يصيبها، يصيبها يعني يحصلها، أو امرأة يتزوجها، في بعض الروايات يتزوجها، ينكحها يعني يتزوجها، إلى ما فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من قصد دنيا أو امرأة أو غير ذلك. يعني الآن لو تلاحظ قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما عاد مثل ما عاد في الأولى، ما قال فهجرته لدنيا أو امرأة، لا، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، سواء هاجر لدنيا أو هاجر لامرأة أو هاجر لأي شيء آخر، هجرته إلى ما هاجر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. شيخ هل يعد هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مثال، سيأتي الكلام، نعم هو سيأتي الكلام، سيأتي التفصيل إن شاء الله. حديث إنما الأعمال بالنيات كما مر حديث عظيم، هذا الحديث أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، واختتمه بحديث سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبدأ كتابه بالإخلاص وختمه بالتسبيح والتحميد، وأحسن ما تختم به المجالس التسبيح والتحميد، ذكر الله تعالى. الحديث ذكره البخاري في صحيحه في سبعة مواطن، في سبعة مواطن، وسأذكر السبع المواطن لأنه في كل موطن ترجم له بترجمة. فعندما تسمع تراجم البخاري للحديث، العلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه، في تراجمه في تبويبه. نعم هو الترجمة. ففقه البخاري فيما ترجم لأحاديثه. فعندما تسمع التراجم والتبويب للحديث تحصل عندك فائدة أن هذا الحديث فيه فوائد عدة، فيه فوائد عدة. الحديث ذكره في أول كتابه في كتاب بدء الوحي، وهنا قال بعض العلم أنه لا مناسبة، بعض العلم قالوا ما في مناسبة، ذكره في بدء الوحي، باب بدء الوحي وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحين والنبيين من بعده، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذا ما في مناسبة، إنما بدأه هكذا تذكيرا بالإخلاص وما شابه ذلك، قالوا ما في مناسبة للباب. وبعضهم قال هناك مناسبة، هناك مناسبة، وأن قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده، فأوحينا إلى نوح وإلى النبيين من بعده كلهم أوحينا إليهم بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبعضهم ذكر أقوالا أخرى في المناسبة لذكره للحديث في باب في كتاب بدء الوحي. الموطن الثاني ذكره البخاري في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان من صحيحه، وبوب له باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال فدخل فيه، أي في الحديث، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. هذه الترجمة قبل الحديث وهو رقم 54. وذكره أيضا في كتاب العتق من صحيحه، في كتاب العتق من صحيحه، وبوب له، وبوب له طبعا في كتاب العتق برقم 2529، وبوب له باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. باب الخطأ والنسيان في العتاقة، يعني لو أنه إيش أخطأ أو نسي في العتق، لا يقصد وإنما خطأ أو نسيان، لا يحصل منه، إن الأعمال بإيش؟ بالنيات. قال والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، قال ولا نية للناس والمخطئ. وذكر الحديث، وذكر الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات. وذكره أيضا في كتاب مناقب الأنصار، ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في كتاب مناقب الأنصار رقم 3898 عند ترجمة، ذكره في ضمن أحاديث تحت ترجمة، ترجمة للباب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار، لولا الهجرة لكنت من الأنصار. والموضع الخامس في كتاب النكاح، في كتاب النكاح رقم 5070، وترجم له باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. وهذا أيضا يشير إلى أن الهجرة إيش؟ تمثيل وليس حصر، لأنه قال من هاجر أو عمل خيرا، أي عمل يعمله وقصده أن يحصل على أن يتزوج امرأة فله ما نوى. والموضع السادس ذكره في كتاب الأيمان والنذور برقم 6689، في كتاب الأيمان والنذور، وترجم له باب النية، قال باب النية في الأيمان، باب النية في الأيمان. قال الحافظ ابن حجر: ومناسبة الترجمة، مناسبة الترجمة أن اليمين من جملة الأعمال، فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف، كمن حلف لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو في سنة مثلا، أو حلف لا يكلم زيدا مثلا وأراد في منزله دون غيره، قال: فلا يحنث إذا دخل الدار بعد شهر أو بعد سنة، لأنه حلف لا يدخلها ونيته إيش؟ شهر، أو حلف لا يدخلها ونيته سنة، فدخل بعد شهر أو بعد سنة ما يحنث، وحلف ألا يكلم زيدا وقصد لا يكلمه في بيته، رآه في السوق، رآه في الشارع فكلمه، لا يحنث، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات. والموطن السابع ذكره في كتاب الحيل، في كتاب الحيل، وهذا مفيد، لأن كثير من الناس الآن يتحيلون مثلا على معاملات هي ربوية، ويريد الربا، يريد المال، فيتحيل، يظهر صورة بيع، يظهر صورة كذا، ونيته أخذ إيش؟ أخذ الربا أصلا. إنما الأعمال بالنيات، فذكره في باب، في كتاب الحيل من صحيحه، وترجم له طبعا رقم 6953: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى من الأيمان وغيرها. ومسلم أخرج هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، في آخر كتاب الجهاد من صحيحه، في آخر كتاب الجهاد من صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المجاهد: يجاهد رياء، يجاهد للشجاعة، يجاهد ليقال جريء؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأبو داود أخرجه في كتاب الطلاق من سننه، باب فيما عنا به الطلاق والنيات. وأخرجه الترمذي في كتاب السير من سننه، باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا. والنسائي أخرجه في سننه وكرره في 3 مواطن. هذه التراجم التي ذكرتها هي عبارة عن ذكر فوائد من الحديث، هي عبارة عن ذكر فوائد من الحديث. النسائي أخرجه في سننه وكرره في 3 مواطن. حديث رقم 75 قال: باب النية في الوضوء، باب النية في الوضوء، لما الأعمال بالنيات. وفي كتاب الطلاق أخرجه: باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، وفيما نعم رقم 3437. وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين. وأخرجه ابن ماجه، وين تتوقعون في كتاب؟ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه، في كتاب الزهد من سننه، باب النية، باب النية. الإنسان قد يزهد ونيته لله، وقد يزهد ونيته أن يمدح بزهده رياء. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، قال: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، إنما الأعمال بالنيات. النية تطلق ويراد بها معنيان، تطلق على معنيين اثنين. المعنى الأول: نية المعمول له، تمييز المعمول له، أن تميز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده لا شريك له، أم العمل لغير الله، أم هو لله وغيره. وهذا المقصود غالبا، يعني هذا المقصود من نية في الغالب، أنك تخلص لله سبحانه وتعالى وتجعل عملك خالصا لوجهه. ويعبر عنه هذا المعنى، يعبر عنه في القرآن والسنة كثيرا بالإرادة وبالابتغاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. وفي الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، غزا في سبيل الله ونيته يحصل على عقال فقط فله ما نوى. فهذا هو المعنى الأول، نية المعمول له، ماذا عملت، لماذا قمت بهذا العمل، ما الباعث، ما هو المقصود من هذا العمل الذي قمت به. فهذا كله الحث على الإخلاص، وهذا كثير في كلام السلف. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا عمل لمن لا نية له، لا عمل أي لا عمل صحيح لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. وقال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى تعلموا النية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من العمل. نحن بحاجة أن نتعلم النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى في صلاتنا، في عباداتنا، في طلبنا للعلم، فيما نقوله ونتكلم به، في كل ما نأتيه من الأعمال والأقوال محتاجون أن نتعلم النية. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد من نيتي، قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد من نيتي. إذن هذا هو المعنى الأول، إيش؟ الإخلاص لله، تجاهد نفسك أن يكون قصدك بالعمل إرضاء الله. النوع الثاني المقصود بالنية نية العمل، أي تمييز العمل، تمييز العمل. فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، جميع العبادات لا تصح إلا بقصدها ونيتها، لا تصح إلا بأن تقصدها وتنويها. فينوي العبد تلك العبادة المعينة، وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس، هذا عكس القبلة، عكس القبلة. فإذا كانت العبادة على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض، منها الفرض ومنها طبعا قولي على عكس القبلة والتنبيه لشخص يصلي عكس القبلة ليس بالدرس، التسجيل لا يقال أنه في الدرس، قولي عكس القبلة، رأيت شخصا يصلي عكس القبلة فقلت عكس القبلة. إذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض ومنها النفل، والنفل منه المطلق ومنه المقيد، وإيش تميز إلا بالنية. أصلا الفرض لما تصلي الفرض، الفرض عندك فجر، عندك ظهر، عندك عصر، مغرب، لابد أن تنوي كل فرض، ويكون نيتك هذا الفرض، صلي المغرب بنية المغرب، صلي الظهر بنية الظهر، لابد من هذا، تنوي صلاة الوقت، تنوي الفرض الذي تصلي تعينه. وإذا كان تصلي نافلة أيضا تعينها أنها نافلة، الآن تصلي في الفجر تصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة، ثم تصلي ركعتين الفريضة، المرأة في بيتها تصلي بعد الأذان ركعتين وثم تصلي وتصلي ركعتين، ما الذي جعل الأولى سنة والثانية فرض؟ النية، هذا التمييز يحصل بالنية. وأيضا الغسل مثلا، الغسل يقع للنظافة ويقع عبادة، ثم أيضا إذا وقع عبادة قد يكون غسل من جنابة، قد يكون غسل جمعة، قد يكون غسل إحرام، ما شابه، هو نفس الغسل، تعميم البدن بالماء لكنه يميزه عن بعضه النية، تميزه النية. إنما الأعمال بالنيات، إنما المراد في قوله إنما الأعمال هناك إضمار والمعنى إنما الأعمال صحيحة، إنما الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنية، بالنية. وعلى هذا فالمراد بالأعمال إيش؟ المراد بالأعمال الأعمال الشرعية، المراد بالأعمال الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية. فما كان من قبيل العادات أو حتى بعض المعاملات قد يصح بدون نية، بل حتى مثلا إزالة النجاسة، الثوب النجس وغسله الإنسان بدون أن ينوي إزالة النجاسة مثلا، أو بدون أن ينوي مثلا أنه خالص لوجه الله مثلا، يقال هذا صح، صح، أصبح العمل صحيحا والنجاسة زالت، النجاسة زالت. ولهذا الأرض المتنجسة تطهر بمجرد حصول الهواء والريح والمطر عليها بدون أن يغسلها أحد، بدون أن ينوي. وكذلك الأمانات، إنسان عنده أمانات وأدها، خلاص صح أداء الأمانة ولو لم ينوي، برئت ذمته، لكن لو نوى أداء الأمانة تنفيذا للواجب والأمر الذي أمره الله به يحصل له الأجر. أدها، أدى الأمانة بدون نية، صلح، خلاص برئت ذمته، لكن متى يحصل على الأجر؟ إذا نوى أنه ينفذ أمر الله ويعمل بما أمره الله به. وكذلك قضاء الديون والنفقة الواجبة، نفقة الواجبة، أنفق على أهلي، أنفق على أولادي، ما يطالب بنفقة أخرى وقال له ما نويت، نفقة غير صحيحة. لكن لو أنفق وهو ينوي ويخلص لوجه الله أجر على ذلك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. لكن يؤجر على النفقة الواجبة دون، يؤجر على النفقة الواجبة بالنية، إذا نوى يؤجر، لا أجر إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. لكنه أنفق النفقة الواجبة ولم ينوي، ما نوى، ما أخلص لله، خلاص لا يطالب بالنفقة مرة أخرى، لكن ليس له أجر، الأجر مرتبط بإيش؟ بالنية. ليس عليه عقاب، ليس عليه عقاب ولا يطالب بها مرة أخرى وليس له أجر. نعم، ليس عليه عقاب وليس له، صحت وبرئت ذمته، لا يطالب بها مرة أخرى، وليس عليه مثل ما قلت عقاب ولا ذن، لكنه خسر الأجر لأنه لم ينوي الإخلاص. إنك لا تنفق نفقة تبتغي، لا بد أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه امرأتك، إذا ابتغيت بذلك وجه الله أجرت، إذا لم تبتغي برئت ذمتك ولا تعاقب على ذلك. والنية مما يتعلق بالنية الكلام على محلها، أين محلها؟ القلب، اللسان لا دخل له بها. ولهذا التلفظ بالنية ليس من السنة. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما في الفتاوى وقال الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ولم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب، ولا قال أحد أن الجهر بالنية بدعة حسنة. قال فمن قال ذلك فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم، وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه. إذن الفقهاء العلماء لم يختلفوا أن الجهر بالنية ليس من السنة بل هو بدعة، وإنما تنازعوا في التلفظ بها سرا. الفقهاء حصل عندهم تنازع في التلفظ بالنية سرا، وذكر الكلام قال والصحيح أنه لا يتلفظ بها ولا حتى سرا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الآن تأمل بالحديث، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا شرط، هذا شرط، والمعلوم أن جواب الشرط في اللغة العربية يكون بخلاف الشرط، لكنه أعاد نفس الشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما قال حصل له كذا فله الأجر، قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني معناه إيش؟ حصل له ما نوى وكتبت هجرته إلى الله ورسوله، هذا هو المعنى، يحصل له ما أراد. فاقتصر جواب الشرط على إعادته بلفظه، يعني هاجر إلى الله ورسوله حصل له مقصوده، حصل له مقصوده. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها تفصيل، وتمثيل لما سبق، إنما الأعمال بالنيات، تفصيل وتمثيل لما سبق، إنما الأعمال بالنيات. فذكره للهجرة ليس حصرا لما هو فيه نية صالحة، هجرة لله ورسوله، وكذلك الهجرة للدنيا يصيبها أيضا ليس فيه حصرا، أن الهجرة تكون هذا مثل ويدخل في ذلك جميع الأعمال، جميع الأعمال. مما يذكر لماذا ذكرت المرأة بعد إيش؟ قال دنيا أو امرأة، مع أن المرأة تشملها الدنيا. قال بعضهم هذا من ذكر الخاص بعد العام، وقال بعضهم لا، فقوله الدنيا نكرة، فقد تكون غير المرأة، والمرأة شيء آخر، فليست من الخاص بعد العام. وبعضهم قال ذكرت الدنيا، ذكرت المرأة لأن الفتنة بها أشد، لأن الفتنة بها أشد فخصت بالذكر. هناك فائدة أيضا لا بد من التنبه لها، لأنك كثيرا ما تسمع بعض الناس قد يفعل الفعل المخالف للشرع، وقد يتلفظ باللفظ المخالف للشرع، والعذر نيته طيبة، نيته طيبة، فلا بد إذن من التنبيه. النية الصالحة لا تجعل العمل السيء صالحا، النية الصالحة لا تجعل العمل السيء صالحا. فمعنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، هذا معنى الحديث، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة. فلا يقال أن الأعمال المخالفة للشريعة تنقلب إلى أعمال صالحة بسبب اقتران النية الصالحة، هذا ما قال به أحد، هذا لم يقل به أحد. كثير من الناس كما قلنا نيته إيش؟ أكل الربا، يحتال بطرق يظهر البيع، له نيته، هو نوى الربا. شرط الله تعالى في الرجعة في الوصية، في الرجعة، في رجعة المرأة الذي يريد أن يرجع المطلقة في عدتها، وكذلك في الوصية اشترط الله تعالى إيش؟ عدم إيش؟ المضارة. فمن كان ينوي الإضرار في وصيته أو ينوي الإضرار في إرجاع زوجته فهو آثم، له ما نوى، له ما نوى. المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنوا إيش؟ بنوا مسجد، لكن كانت نيتهم إيش؟ المضارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأتوا إلى الرسول وقالوا له يصلي فيه، ووعدهم أنه سيأتي ويصلي فيه بعد رجوع من غزوة تبوك، وقبل أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. فنهى الله أن يقوم. ما الذي غير جعل المسجد هذا إيش؟ هباء، وعمله لا فائدة فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحراقه. النية الفاسدة، النية الفاسدة. مثلا من الأمثلة في هذا الزمن فساد النيات في التعليم، في التعليم أصبح التعلم من الطفولة إلى أن يصير الرجل يأخذ دكتورة، يأخذ بكالوريوس، يأخذ كله تعلم إيش، ويقال إذا ما عندك شهادة ما تعيش، إذا ما عندك شهادة ما تعيش. صار تعلم ليل نهار، ليل نهار يتعلم ليتوظف للدنيا. هذا من سوء النية، هذا من سوء النية، لا بد من إخلاص النية لله تعالى. كثير من الناس يهتم بتحفيظ ولده إيش؟ القرآن، لكن تعالى وانظر إلى النية، يذهب بولده إلى تحفيظ القرآن ولا دور تحفيظ القرآن، إيش نيته؟ قال نية نريد نتخلص من إزعاج الولد، الولد يزعجنا خلينا نرتاح منه ساعة، يذهب له التحفيظ نرتاح. هل هذا نوانية طيبة يؤجر عليها؟ لا، لا بد من أن يجاهد الإنسان نيته. والمهم أن سوء النية قد تكون عقوبتها عاجلة، وحسن النية أيضا قد تكون ثوابها عاجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن عظم النية أن الناس يبعثون يوم القيامة على إيش؟ على نيتهم، على نيتهم. حديث عائشة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قال يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أقسواقهم ومن ليس منهم؟ قال نعم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. حسن النية يبلغ الإنسان مبلغا عظيما. وفي الصحيح من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والنصوص والأمثلة على حسن النية وسوءها كثيرا، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.